الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا فيما يتعلق بالرؤية، وقد ورد الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقلنا بأن رؤية هلال رمضان يكفي فيه فرد واحد ولو أنثى، وأما رؤية هلال شوال فلا بد من شهادة عدلين بأنهما رأيا الهلال. ففي بداية الصيام نكتفي برؤية فرد واحد، وأما في نهاية شهر رمضان ودخول شهر شوال فلا بد من رؤية عدلين على ما سيأتي إيضاحه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم. إذا رآه أهل بلد، ثبتت الرؤية في الرياض، يلزمنا أن نصوم جميعا. ثبتت الرؤية في المدينة، ثبتت الرؤية في تبوك، في أي بلد وثبت أمام القاضي، لا نقول إن لأهل ذلك البلد غير ما لنا، لا، لازم الناس كلهم الصوم. أما بالنسبة للبلاد البعيدة كالبلاد التي في مشارق الأرض أو البلاد التي في مغاربها، فلكل بلد، فالمطالع تختلف، ولكل بلد وضعه الخاص. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم. وهو خطاب للأمة كافة، خطاب للأمة، وأجمعوا على أن الحساب غير معتبر، لا نعتمد على الحساب بحال من الأحوال، وإنما نصوم للرؤية ونفطر للرؤية. فإذا رأينا هلال رمضان بعد مغرب الشمس من آخر يوم من شعبان ولو دقائق ثبت دخول الشهر. وأفطروا لرؤيته في آخر يوم من رمضان إذا رأينا هلال شوال بعد غروب الشمس، لأن الرؤية المعتبرة، الرؤية المعتبرة هي ما كان بعد مغرب الشمس. نعم. فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الحلال به في آخر الشهر أفطروا. نعم. ويسام وجوبا برؤية عدل مكلف، ويكفي خبره بذلك. فإذا رآه جماعة، نعم، فإذا رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الحلال به في آخر الشهر أفطروا. هذا في حديث كريب، وكان في الشام في بداية شهر رمضان، وفي نهايته كان في المدينة، فصام مع معاوية رضي الله عنه، وبدأوا صيامهم ليلة الجمعة. أما أهل المدينة ما رأوا الهلال، فصيامهم كان ليلة السبت. فيقول إن لكل بلد مطلعه الخاص. نعم. ويسام وجوبا برؤية عدل، برؤية عدل، إذا شاهده عدل ولو فرد واحد فيجب على الناس، إذا قال إني رأيته وهو عدل فيصوم ويصوم معه الناس. نعم. ويسام وجوبا برؤية عدل مكلف ويكفي خبره بذلك. ويكفي إذا قال رأيت الهلال، نعم، كما سيأتي في الحديث القادم إن شاء الله. لقول ابن عمر: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. يقول ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، بأنه في آخر يوم من شعبان ترى الناس الهلال. ما معنى ترى الناس الهلال؟ طلب، يعني نعم، طلب رؤية، يعني أنهم خرجوا لينظروا إليه، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر بصيامه، فدل على أنه يكفي فيه فرد واحد. تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر بصيامه، أي أنه اعتمد في دخول الشهر على رؤية عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو فرد واحد. نعم. فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. ولو كان أنثى أو عبدا، ولو الذي رآه امرأة نقبل شهادتها، ولو لم يكن حرا بمعنى كان عبد نقبل شهادته، المهم أن يكون عدل، لأنه إذا ما كان عدل، اللي غير العدل وش نسميه؟ فاسق. الفاسق قد يحرص على إيجاد التعكير وإيجاد الخلخلة، فلذلك لا نقبل منه. جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لكن إذا كان عادل نقبل، سواء كان ذكرا، سواء كان أنثى، عبدا، إلى آخره. نعم. ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة. نعم. ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته. يلزم الصيام من سمع عدلا يخبر بصيامه. مثال ذلك: لو مثلا إنسان في مكان ما وجاء آخر فقال هذا الآخر: أنا سمعت من بلد كذا أنه ثبت الصيام، أنا فتحت الراديو وسمعت إذاعة نداء الإسلام تعلن عن دخول الشهر، فيجب على من سمع هذا الخبر من الثقة، يجب عليه أن يصوم. يعني ليس بلازم أن يسمع كل فرد الخبر، لا، أنا سمعته من ثقة، علي أن أصوم. أعد العبارة: فيلزم الصوم عدلا يخبر برؤيته، يخبر بأنها ثبتت الرؤية. يلزم الصيام كل شخص سمع عدلا يخبر بأن الرؤية قد ثبتت. نعم. وتثبت بقية الأحكام، وتثبت بقية الأحكام، بقية الأحكام مثل صلاة التراويح وحلول الدين وغير ذلك من الأمور المرتبطة بشهر رمضان، والاعتكاف، لو أن إنسانا أراد أن يعتكف في أول الشهر، لو أن إنسانا له دين على آخر ويجب سداده في أول رمضان، فبمجرد ثبوت الرؤية وبمجرد ثبوت الشهر تثبت هذه الأحكام. صلاة التراويح، لو أن إنسانا أراد أن يصلي صلاة التراويح في شعبان نقول له: ما في صلاة التراويح في شعبان. لكن إذا قيل لنا ثبتت الرؤية، فإن صلاة التراويح تكون قد حل وقتها. إنسان له دين ويحل في أول رمضان، فإذا قالوا ثبتت الرؤية نقول حل الدين. إنسان أراد أن يعتكف في أول رمضان في العشر الأولى، فبمجرد ثبوت الرؤية يكون الاعتكاف قد حان وقته. نعم. ولا يقبل في شوال الآن وسائر الشهور شهر إلا رمضان ذكران. دخول شهر رمضان نكفي أو نكتفي بعدل واحد: امرأة، ذكر، حر، عبد، نكتفي. طيب شهر شوال؟ قال لا، لا يكتفى بدخول شهر شوال إلا بعدلين. نعم. ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة. بلفظ الشهادة أني أشهد أني رأيته. نعم. ولو ساموا 28 يوما ثم رأوه قدوا يوما فقط. يقول هنا مسألة جديدة، لو أننا صمنا 28 يوما ثم ترى الناس الهلال، الشهر ليس 28 يوم وإنما الشهر إما 30 وإما 29 يوم، فلو ترى الناس الهلال بعد 28 يوما فأتى من شهد بأنه رأى الهلال شاهدين، فماذا نعمل؟ رأوا هلال شوال، الرؤية ثبتت من شخصين عدلين الأيام اللي صمناها 28 يوم، ماذا نعمل؟ نفطر. كيف نفطر وقد صمنا 28 يوما؟ يعني نتيقن أننا قصرنا في البداية فلم نصم في بداية الشهر لعدم ثبوت الرؤية، مع أنه لابد أن الهلال كان موجود لكن ما رأيناه، فنفطر لأن غدا سيكون يوم العيد لا يصح صيامه، ويجب علينا أن نصوم يوما بدلا عن اليوم الأول من رمضان الذي لم يحصل لنا صيامه. أعد العبارة. ولو صاموا 28 يوما ثم رعوه قدوا يوما فقط. صاموا 28 يوم فتراعوا الهلال فرعوه، كيف؟ إن أفطروا فإنهم لم يصوموا إلا 28 يوما، وإن صاموا لأجل أن يكملوا فإنهم يصومون يوم العيد. نقول أفطروا لأنه ما دام ثبت بالرؤية الشرعية أنه ثبت دخول شهر شوال فغدا يكون يوم العيد، ويوم العيد لا يصح صيامه، وعلينا القضاء لأن الشهر لا يمكن أن يكون 28 يوم وإنما يكون 29 يوم، وعلينا يوم من بداية الشهر لم يحصل لنا صيام. نعم. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا. مسألة جديدة، يقول صاموا بشهادة واحد في آخر شعبان ترى أين الهلال فلم يره إلا فرد واحد وجاء وأثبت شهادته وليس معه شريك في الشهادة، فحكم القاضي بصحة شهادته وأمر بالصيام فصامت الأمة، صمنا 30 يوم، الشهر 30 يوم ما يمكن يكون 31 يوم، ولم نرى الهلال فماذا نعمل؟ وإن ساموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا. لم يفطروا لأن الرؤية الأولى تكون غير منضبطة، لأنه ربما هذا الشخص قد بدا له أو رأى شيئا توقع أنه هو الهلال وليس هو، فإذا كان بشهادة اثنين نفطر رأينا الهلال أو لم نره، وأما إذا كان البداية بشهادة واحد فإننا لا نفطر حتى نرى الهلال. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. وإن شهد اثنان. نعم. أو ساموا لأجل غيم 30 يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا. نعم. لأن الصوم إنما كان صاموا لأجل الغيم، مع أن قلنا إنه لا يصح الصيام لأجل الغيم أو القطر، لا نصوم حتى نكمل شعبان 30 يوم أو نرى الهلال، وأما إذا صمنا يوم 30 فهذا هو يوم الشك المنهي عنه، وقد ورد عن عمار رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن الصوم كان احتياطا. نعم. والأصل بقاء رمضان، وعلم منه أنهم لو ساموا بشهادة 32 يوما ولم يروا يقول علم مما تقدم أنهم لو صاموا بشهادة اثنين موفى 30 يوم فإنهم يفطروا. نعم. سهوا كان أو غيما لما تقدم. ومن رأى وحده هلال رمضان رأى وحده هلال رمضان. أنا رأيت الهلال وذهبت لإثبات شهادتي ولم ينظر إليها، فهل أفطر مع الناس أو أصوم؟ قال من رأى وحده هلال رمضان وردت شهادته أو رد قوله فإنه يصوم، لأنه تيقن من دخول الشهر. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر، لزم لأنه رأى الهلال بنفسه، لكن لأجل أمر خارج ردت هذه الشهادة. لكن من رأى، من شهد بنفسه ورد قوله، ردت شهادته، فيلزمه مقتضاها، وهو أنه يلزمه الصيام. نعم. وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان. لعلمه أنه من رمضان، هو جاء ليشهد ليثبت الشهر، فإذا جاء بنفسه ليثبت الشهر ولم يثبت بسبب هذه الشهادة فيلزمها أو فيلزمه أن يطبق ما تدل عليه، وذلك بالصيام. نعم. أو رأى وحده هلال شوال. أو رأى وحده هلال شوال، يعني ترى الناس الهلال في شوال فلم يره إلا شخص واحد، فلا بد من اثنين، قلنا هلال شوال لا بد من اثنين، فردت هذه الشهادة، فالذي ردت شهادته وقد رأى هلال شوال فإنه يلزمه الصيام. هذا على كلام المؤلف رحمه الله. لماذا؟ قال لأنه قد يكون ذريعة لبعض الناس في التساهل بالشهادة لأجل الفطر، وقد يكون خيل له فرأى شيئا يتوقع أنه الهلال وليس الهلال، فلذلك يلزمه الصيام. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يقول لا إذا كان قد تأكد من أنه رأى هلال شوال فإنه يفطر، ولكن يفطر سرا، لا يفطر علنا أمام الناس، لا، يفطر سرا، لأن لديه قناعة كاملة من رؤية هلال شوال. نعم. أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم صام ولم يفطر. لماذا؟ نقول لاحتمال الخطأ، هذا على قول ما ذهب إليه المؤلف، لاحتمال الخطأ في الرؤية، لأنها لم تثبت ثبوتا شرعيا، لأنها تثبت بشهادة اثنين وهو واحد. والإمام مالك رحمه الله قال إذا كان متأكدا من صحة شهادته فهو يفطر ولكن سرا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأدهى يوم يدح الناس، رواه الترمذي وصححه. وإن اشتبهت الأشهر على نهب معسور تحرى وصار إنسان معسور أو في سجن أو في محل لا يعرف كيف وضعه، واشتبهت الأشهر، اشتبه علي رمضان من شوال من شعبان، ماذا يعمل؟ نعم. أو وأجر تحرى وصام وأجزأه ذلك إن نعم. لم يعلم أنه تقدم. نعم. ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق، ويقضي الأيام التي صامها وقد وافقت عيد، صام يوم السبت ويوم السبت يوم عيد، صام يوم الأحد ويوم الأحد عيد، صام يوم الاثنين ويوم الاثنين عيد، وهكذا، فيقضي ما وافق عيد أو أيام تشريق، لأن يوم العيد لا يصح صيامه. نعم. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر ولو أسلم في أثنائه. ويلزم الصوم، نعم، ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم. نعم، لا كافر، لا كافر، فالكافر لا يجب عليه الصيام. ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط. ولو أسلم يعني إنسان أسلم في اليوم الرابع من رمضان، نقول عليك الاستمرار في الصيام في الباقي. أسلم في اليوم الخامس، في اليوم العاشر، الأيام الأولى من شهر رمضان اللي قبل الصيام، قبل الإسلام، لا يلزمه أن يصومها. نعم، مكلف لا صغير ومجنون وقادر. ففي اليوم الذي يسلم فيه يلزمه الإمساك، والأيام المستقبلة يلزمه الصيام، والأيام الماضية لا يؤمر بالصيام. نعم، قادر لا مريد يعجز عنه، يعجز عنه للآية، وعلى ولي صغير مطيق، مطيق، وعلى ولي صغير مطيق. الصغار فيهم مثلا من هو أبو 7 سنوات 8 سنوات صحته تساعده على أنه يقوى على الامتناع عن الطعام والشراب، فإذا كان مطيق فوليه يعلمه خصال الخير ويعوده السجايا الطيبة ويعوده هذه الصفات لينشأ عليها. نعم، وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه، أمره بالصيام وضربه ضربا غير مبرح غير شديد لأجل أن يعتاد على ذلك. نعم، وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال، برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء. ما معنى العبارة هذه؟ ما معنى عبارة المؤلف؟ الآن ولله الحمد تيسرت الأسباب وتوفرت النعم، فبدأنا نعلم عن دخول الشهر بعد المغرب مثلا، أو وهم يصلون صلاة العشاء، أو بعد صلاة العشاء بوقت يسير تثبت الرؤية ويعلم، فيدري الكبير والصغير والبعيد والقريب من خلال وسائل الإعلام. في السابق لا، الوسيلة المستخدمة هي الدواب. فمثلا لو قلنا نحتاج إلى بعير من هنا إلى الطائف، نحتاج إلى بعير من هنا إلى كذا إلى المدينة، من هنا إلى جدة يحتاج إلى مسافة طويلة، قد يصلون صلاة الفجر وتخرج الشمس ويأتي الضحى والناس ما علموا، فكثيرا من السنوات لا يرد الخبر إلا عند صلاة الظهر بأن غدا، بأن هذا اليوم من رمضان وأن البارحة هي أول أيام رمضان. فماذا نعمل؟ هل نقول إننا ما علمنا ونستمر في فطرنا هذا اليوم ونبدأ بالصيام من اليوم القادم؟ لا، يلزمنا الإمساك. هل يكفي هذا اليوم؟ لا، لا يكفي، بل يلزمنا الإمساك والقضاء يوم آخر، حتى ولو لم نتناول طعاما ولا شرابا يلزمنا القضاء، لأن الصوم الفريضة لا بد من النية من الليل، وهذا لم ننوي من الليل، فلو كان الصيام نافلة جاز ولو من بعد الظهر ولو من بعد العصر ولو من قبل ذلك أو بعد ذلك يجوز، لكن صيام الفريضة لا بد من النية من الليل. فإذا لم يعلم، فإذا لم يعلم بالصيام إلا ضحى أو إلا بعد صلاة الظهر أو قبل صلاة الظهر أو بعدها يلزمنا الإمساك. هل يكفي هذا اليوم؟ هل يكفي إذا أمسكنا؟ يكفي أو لا؟ لا يكفي، لا يكفي، بل يلزمنا القضاء يوما آخر. يلزمنا الإمساك لأنه من رمضان، ويلزمنا القضاء لأننا لم ننوي من الليل. نعم، أعد. وإذا قامت البينة، وإذا قامت البينة يعني جاءنا خبر على أساس أنه ثبتت الرؤية، قامت البينة، ثبتت الرؤية، دخل شهر رمضان ولم نعلم بذلك إلا ضحى، فهل نقول إننا لم نستعد للصيام ولابد أن نبدأ من جديد وغدا نبدأ الصيام، هل نقول إننا علينا أن نمسك وحيث أننا لم نعلم فيكفي؟ لا، فيلزمنا الإمساك ويلزمنا القضاء بدلا عن هذا اليوم. نعم. وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الحلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره، على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، على كل من صار أهلا، أما من لم يكن أهلا فإنه لا يجب عليه، لكن من كان أهلا لوجوبه أي يجب عليه الصيام، قلنا عليك أمرين، ما هما؟ عليك أن تمسك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. طيب، هل يكفي هذا؟ نقول لا. ماذا بقي أيضا؟ عليك أن تقضي هذا اليوم، أن تقضي هذا اليوم. نعم. وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه. نعم. وكذا وكذا حائد ونفساء يعني طهرتان. وإن لم يكن يعني لو أسلم، لو أسلم الكافر في ذلك اليوم قلنا يلزمك الإمساك، لو أسلم الكافر في ذلك اليوم قلنا يلزمك الإمساك، لو شفي المريض الذي يحق له الفطر في ذلك اليوم قلنا يلزمك الإمساك، لأنه جاز لك الفطر لكونك مريضا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة على تقدير فأفطر فعدة، أما إذا كان مريض أو مسافر ولم يفطر فليس عليه عدة من أيام أخرى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر، فيجب عليه عدة أيام أخر بدل الأيام التي أفطرها. هذا معنى قوله وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه فيلزمه الإمساك والقضاء. نعم. وكذا حائد ونفساء طهرتا في أثناء النهار. امرأة حائض هل يجوز لها الصيام؟ لا. امرأة نفساء يعني بعد ولادة هل يجوز لها الصيام؟ لا. طهرت بعد الظهر هل تقول أنا معذورة في البداية فأريد أن أستمر في فطري من أكل وشرب وغير ذلك؟ لا. امرأة نفساء كذلك تقول مثلا أنا معذورة في بداية النهار فأريد أن أستمر إلى المغرب وأبدأ الصيام بيوم جديد من الغد، نقول إذا انقطع الدم وجب الإمساك، اغتسلت أو لم تغتسلي هل يكفي هذا اليوم؟ لا، يجب القضاء بدلا عن هذا اليوم، لأنه ليس يوما كاملا، ولو لم تتناول طعاما ولا شرابا بل يجب عليها الإمساك والقضاء سواء كانت حائض أو نفساء. نعم. فيمسكان ويقضيان. وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك وكذا مسافر قدم مفطر وكذا مسافر قدم مفطر إنسان جاء من أقاصي الدنيا من الشرق من الغرب و أقلع مثلا في الفجر وهو مفطر وتناول طعام الإفطار في الصباح في الطائرة وتناول الغداء ووصل مثلا إلى أهله عند العصر، ماذا يجب عليه؟ نقول يجب عليك الإمساك، لا تستمر في أكلك وشربك، توقف، يجب عليك الإمساك والقضاء يوما بدلا عن هذا اليوم، لأن الفطر أبيح لك حينما كنت مسافر وأنت الآن انتهى وقت السفر، مثله المريض، مريض قرر الأطباء بأن من المصلحة أن يفطر، لأن الفطر يساعد على الشفاء، وتناول العلاج في أوقات محددة يساعد على البر. إلا فبعد ما عملت له التحاليل اللازمة قال الأطباء لا حرج أو لا جناح عليك أن تصوم، فيجب عليه الإمساك، يجب عليه الإمساك عن المفطرات، ويجب عليه القضاء. نعم. وكذا لو برئ صلى الله عليه وسلم.